يبقى يريد أيضا أن يوجه الكلام أنه يجعل حيوان مرفوع وليس منصوبا، فيقول مش انتوا بتعترضوا علشان ده كلام تام موجب، ايه رأيك بقى ده كلام تام منفي؟ تام يعني ايه؟ يعني مستثنى منه موجود.